مهما كتبنا في علاك قصائد بالدمع خطت أو دم الأجفان، فلأنت أعظم من مديحي كله وأجل مما دار في الحسبان. سبحانك حبك غال. قالوا أول نقدة في ثمن المحبة بذل الروح، فإن كنت تقدر على بذل الروح فتعالى، وإلا فلا تتعنى. سبحانك يا رب. في حبك عذب بلال بن رباح، وفي سبيلك هانت جراح أبو عبيدة بن الجراح، ومن أجلك عرض مصعب صدره للرماح، ولإعلاء كلمتك قطعت يد جعفر وتجندل على التراب وتعفر، ومزق عكرمة في حرب بني الأصفر. أحبك حنظلة فترك عرسه وأهدى رأسه وقدم نفسه. أحبك سعد بن معاذ فاستعذب فيك البلاء وجرت منه الدماء وشيعته الملائكة الكرماء واهتز له العرش فوق السماء. سبحانك ما أغلى حبك، لا يدعيه البطالين ولا الكسالى ولا الحمقى ولا يستطيعون. أحبك حمزة سيد الشهداء فصال في الهيجاء ونازل الأعداء ثم سلم روحه ثمنا للجنة. ها وها جل جلالك سبحانك من أجلك سهرت عيون المتهجدين وتعبت أقدام العابدين وانحنت ظهور الساجدين وحلقت رؤوس الحجاج والمعتمرين وجاعت بطون الصائمين وطارت نفوس المجاهدين. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل ملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حالكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، اللهم املأ قلوبنا بحبك حتى لا نحب غيرك، اللهم اقذف في قلوبنا الشوق إلى لقائك، اللهم ازرع في قلوبنا الشوق إلى لقائك والطمع فيما عندك. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بك، وارزق قلوبنا الفرح بك والغنى بك، فلا نحتاج إلى غيرك يا الله. إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ هذا درس العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية، ووقفنا عند قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وراجعنا تاريخ التكفير، أن هذه الفتنة العظيمة نشأت من عدة أسباب، أولها القهر والظلم والضغط، فإن تفريغ هذا الضغط والظلم والقهر والكبت يخرج بأن يكفر هؤلاء المظلومون المقهورون، يكفرون المجتمع الذي رأى ظلمهم ولم ينصرهم، ويكفرون الذين ظلموهم ليستحلوا دماءهم. فاللهم ارفع الظلم عن أمة محمد، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم واعصم شباب المسلمين من المناهج المنحرفة. السبب الثاني، ذكرنا أن السبب الثاني في ذلك أيضا علماء السوء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. اللهم أهلك المنافقين، هؤلاء المنافقون الذين يريدون أن يحلوا ما حرم الله، وأن يعاونوا الظلمة، وأن يشتغلوا لهم في كل ما يريدون، فيستخرجون له أدلة يلوون أعناقها أو أنصاف الأدلة. هؤلاء المغرورين يغرونهم بأن يتألوا عليهم وأن يحكموا عليهم. فإن الترك والاستهانة والتبديل يغري بالغلو والتطرف والإبعاد. وكان السبب الثالث لهؤلاء ليس نقص العلم، وإنما الغرور بالعلم. يعني هؤلاء الذين يقعون في فتنة التكفير، تكفير المسلمين، ليس سببها نقص العلم عندهم، بل إنهم مغرورون بعلمهم، الغرور والعجب. وكان كل منهم أبو شبر، كما ذكرنا أن العلم ثلاثة أشبار، فمن طلب الشبر الأول تكبر، ومن طلب الشبر الثاني تواضع، ومن طلب الشبر الثالث علم أنه جاهل. أكثر الشباب يطلبون الشبر الأول، الشبر الأول يقعد يدرس عقيدة ويدرس فقه ويدرس سيرة ويدرس تفسير ويقرأ كتب العلماء ويسمع ويفكر ويكتشف ويحاول أن يفهم، ده كل الشبر الأولاني. لأن الشبر الثاني العمل بهذا العلم، لو عمل به لكسره. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا. ولكن الغرور بالعلم والعجب بالعلم والانتفاخ بالعلم والتطاول بالعلم، هذا الانتفاخ والكبر يكله الله إلى نفسه فيخزل. رابعا، أن من أسباب أيضا الوقوع في فتنة التكفير الحقد والحسد والضغينة، هذه الأمراض القلبية، مرض الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس واحتقار الآخرين والتعالي والتباهي بالعلم، كمل معها بقى تورث حقد. احنا قلنا أن العلم نفسه إن لم ينزل على قلب طاهر فإن هذا القلب يفسد العلم ويفسد بالعلم. مش أنا اللي قلت كده، عشان كده قلنا في مدرستنا المدرسة الربانية، قلنا لابد من التزكية قبل العلم. قال ربنا جل جلاله لما دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه، قال ربي وابعث فيهم رسولا منهم، قل معايا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شوف الترتيب، سيدنا إبراهيم قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، نمرة واحد، اثنين يعلمهم، ثلاثة يزكيهم. استجاب الله هذا الدعاء بنصه، وأورد استجابته في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة. في البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين في آل عمران، في الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ويزكي. في الثلاث مواضع قدم الله التزكية قبل التعلم، لأن هذا القلب كما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مثل الأرض، والعلم مثل المطر. قال سبحانه، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالمطر لما ينزل على أرض فيها ورد جميل، فيها خضروات مفيدة، يزيدها توهجا، صح ولا لا؟ وإذا نزل على أرض فيها شوك وحنظل يزيد برضو شوك وحنظل، صح ولا لا؟ هي كده. عشان كده قال ربك، عبارة صريحة قاطعة. قال الملك جل جلاله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس السورة تنزل على قلب ده تزيد إيمان، وعلى قلب التاني تزيد كبر. يبقى اللي أصلا دخل طريق الدين وطريق الالتزام وطريق الهداية وطريق طلب العلم وطريق الدعوة وطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوه قلبه إخبات، العلم يزيد إخبات. جوه قلبه كبر، العلم يزيد كبر. جوه قلبه حقد، العلم يزيد حقد، وهكذا. عشان كده كنت بقول للشباب النهاردة في درس ظهر ولا العصر ان نفسي اجيب شيزلونج ونيمكم عليه واحد واحد وقول له احكي بقى، هات لي قصة حياتك من اول ما اتولدت اقصى حاجة فاكرها، عشان سبب الفتنة اللي انت فيها دلوقتي ماضيك الاليم، ماضيك الاليم. هؤلاء اللي بيلتزم بالدين النهاردة يعفي لحيته، يطلب العلم، يشتغل في الدعوة، بيفكر ان هو خلاص قفل الباب على اللي فات. لا، كنا لسه بنقول النهاردة برضو ان احنا محتاجين نعمل ان شاء الله دورة في تربية الاولاد. ربنا يكرم ويمكن للدين ولأهل الدين يا رب، ولا يحرمنا من هذا اللقاء. ان الطفل من سن سنتين لست سنوات عينيه بتشوف وودانه تسمع ولسانه منعقد ما بيتكلمش كتير، فكل اللي بيشوفه ويسمعه الطفل ده بيكون عنده قاعدة بيانات. ما تنساش يا احمد يا ماهر دي، عشان كل ما تتوه مني هتها قاعدة بيانات، تبقى عنده قاعدة بيانات في دماغه في عقله الباطن. قاعدة البيانات دي اللي بيفسر بناء عليها الأشياء. يعني اللي انت شفته من ابوك، اول ألم خدته على قفاك او شلوت خدته او بنية في صدرك من ابوك او ضربة بالشبشب من امك، دي ما زالت بتأثر فيك الى الان. اول شتمة سمعتها بودنك او الى اخره، الامور دي كلها ما زالت في خلفياتك، في عقلك الباطن بتأثر عليك. عشان كده القضية في ايه؟ ان لما يجيلنا طالب علم عايز في البداية يبدأ يتحرك، يا رب يسر وينزل الكتاب بقى في كتيب صغير كده 40-50 صفحة اسمه اول خطوة، ان شاء الله رسالة صغيرة هنوزعها عليكم قريبا باذن الله، يعني بكتب فيها لسه، ربنا يتمها على خير ويرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحسن اللي بقول عليه بيكعبل ويقف. ربنا يستر. هو أنا بحبكم في الله. اللي إقادة البيانات اللي في دماغك دي هي اللي بتخليك النهاردة أول ما يبدأ الشاب يتجه للالتزام دماغه شغالة ازاي؟ اللي شغال سخن بيدور على اتجاه اللي ينمي عنده ويكبر عنده قضية السخنية اللي عنده، واللي قاعدة البيانات عنده فيها مهانة خليه بقى مع ال وال وال وال واللي قادت اللي بقيت عنده فيها كبر وحب ظهور واتنطط على الآخرين، ادخل بقى خليك سلفي واطلب العلم وألف كتب ونزل شرايط تظهر في التلفزيون وكفر وفسخ وبدع وتمتلئ القلوب بالحقد على من هو أكبر منه. قلنا كتير مشكلة بعض الشباب التزم ليه؟ دخل سكة الدين ليه؟ شاف رصة كتب كده مكتوب عليها بمية الذهب الشيخ سيد حسين العفاني، شاف رصة شرايط كمية فيديوهات للشيخ محمد اسماعيل المقدم، ربنا يكرمهم ويحفظهم ويعافيهم ويغفر لنا ولهم ويعفو عنا وعنهم ويسامحنا وإياهم وإياكم جميعا. ربنا يهديك. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى. عايزين بس تحرير النية، انت جاي هنا الليلة دي ليه؟ علشان ربنا ينظر الينا نظرة رحمة، اللهم ارحمنا يا رب. فاعد كده عارف اللي قاعد تحت النخلة مستني انها تنزل عليه منها بلحة، فانت قاعد كده في مهابط الرحمة منتظر أن تنزل عليك رحمة من الله. قاعدة اللي قاعد بقى منتظر رحمة غير اللي قاعد بقى بيهرج. كنا نقول بقى أن القلوب بتمتلئ حقد، هو التزم وبعدين ما لقاش الكتب، ما نزلش الكتب بتاعته وما لقاش الشرايط ولا حد بيصور له ولا بيمشي وراه ولا بحد بيبوس ايديه يا عيني، فيحقد عن المشايخ دي. يقول لك الله، هم الناس دي احسن مني في ايه؟ هو قال لي كده على الباب، انا مش فاهم الناس دي ايه اللي عاجبها منك. قلت له والله انا مش شايف في حاجه تتعجب، ده رزق. رزق، وابى الله ان يرزق عبده المؤمن الا من حيث لا يحتسب. اهو يعني انا لا بقول حاجه ولا اعرف حاجه، ده انا غلبان اجهل منك بكتير. قصدك ان انا جاهل؟ يا عم انا اللي جاهل، انت عالم على راسنا من فوق، انت عالم، انا اللي جاهل، انا جاهل والناس دي بتسمعني. امشوا يا جماعه، ما تجوش هنا تاني، انا بحبكم في الله. الشاهد ايه؟ من اجل هذا يحقد. حقده ده يعمل ايه؟ النهارده واحد بعت لي ورقه طويله، ورقتين 3 4 5 6 7 9 10 ورقات ظرف كده، الناس اللي بتشتم الشيخ محمد حسان والناس اللي بتشتم مش عارف مين والناس. يا عم ما تسيبهم يشتموا، خلي اللي يشتم. انا شخصيا ما بتكلمش نيابه عن الشيخ محمد ولا عن الشيخ ابو اسحاق ولا عن حد، بتكلم عن نفسي شخصيا، انا مسامح. نسال الله ان يغفر لي ولهم ويعفو عني وعنهم ويسترنا واياكم في الدنيا والاخره. اللهم اني سامحتهم من اجلك، لا رغبة ولا رهبة في شيء من الدنيا، فسامحني بهذه المسامحة، أنا بتوسل بها إلى الله. الشاهد إيه هنا؟ إن يطلع يحقد بقى. المشايخ دول عندهم إيه؟ المشايخ دول بيقولوا إيه؟ يبدأ بقى يقول الشيخ ده جاهل والشيخ ده مبتدع والشيخ ده خوارج والشيخ ده مش سلفي والشيخ ده حرامي والشيخ ده أحقاد، أحقاد وأمراض في النفوس، ويتلم بقى كل اللي بيحقدوا على الشيخ ده أو بيكرهوه، إنه اتصل بمحمد حسين مرة فشتم أو زعق له فخلاص بيكرهوه، راح مسح كل اللي على الكمبيوتر، والله ما أنا سامعك تاني. يا عم ما تسمعنيش، ما تزعلش نفسك. الشاهد إن كل الحوادث دي، قابلني مرة وما سلمتش عليه كويس، سلم علي مرة وكشرت في وشه، سألني وجاوبت وجواب ما عجبوش إلى آخره، كل الأحوال دي تتجمع وتفتن. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من التنفير عن الدين. الشاهد هنا تجتمع بقى، عنده شوية علم مع عنده شوية كبر مع عنده شوية حقد مع عنده شوية حسد، ما حصل له شوية أذى، ما عنده عقد نفسية أصلا في ماضيه، يطلع بفتنة ده كافر وده فاسق وده كذا وده كذا، ويقع في هذه الفتنة. طب العلاج ايه؟ ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنعلق على الجملة دي، بس احنا نتكلم ازاي ما تقعش في فتنة التكفير. انا كنت قلت لاخوانكم النهاردة في درس الظهر ان احنا بندي الدرس ده مش عشان نحكم على الناس، وانما عشان نحكم على انفسنا. نعمل ايه؟ نمرة واحد، تصحيح النية. اخي انت محتاج بصفة مستمرة تصحح نيتك. انت التزمت ليه؟ دخلت سكة الدين ليه؟ تعلمت العلم ليه؟ اشتغلت في حقل الدعوة ليه؟ لازم هذه النية تتلون وتتلوم. يا إخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما قالش فهجرته للدنيا أو المرأة التي هاجر إليها. ليه أعرض عن هذا؟ لأن أمر إنك أنت تهاجر إلى الله دي واحدة، لكن تهاجر إلى غير الله لا يمكن تبقى حاجة واحدة، لازم تبقى حاجات كتير. هي دي ميزة التوحيد. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد يا رب. التوحيد أن تعبد الله وحده. أما المشرك فلا يمكن أن يعبد إلها واحدا غير الله، لا يمكن. سيعبد آلهة كثيرة غير الله أو مع الله. فنفس الشيء في النية، لو أنا ماشي السكة دي لله أريد الله. كنا بنقول النهاردة هل مطلوب إن أنا أرضي الناس؟ لا مأمور ولا مخدوش، يعني لمس مأمورا أن ترضي جميع الناس، ولن تستطيع أن ترضي جميع الناس، مستحيل. لذلك إذا كنت أريد الله يبقى المعنى، احفظ الجملة دي لوجه الله، قلتها كتير بس احفظها مني المرة دي: الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. هو ده الإخلاص. الإخلاص إنك لما تعمل بتعمل لله ومش شايف الناس دي كلها. بطريقة أوضح، تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. كنت بقول لابني الله يهدي ويهدي أبوه معاذ، كان بيصلي إمام، فقلت له: يا ابني لما تصلي إمام، ما بيقول لي أحقق الإخلاص إزاي؟ أجيبه منين وأنا قاعد أصلي وبدندن كده زي عمنا الشيخ عبد الخالق ربنا يكرمه ويرضى عنه، لما يدندن حتى كده. لسه ما دندنش معانا، مش عارف مش جاي معاه ليه. ما تدندن لنا شوية يا شيخ عبد الرحمن، يا شيخ عبد الخالق. فيقول لي وانا بدندن كده انا بسمع نفسي وبقول في نفسي: اللي ورايا دلوقتي يا ترى حسوا بيها؟ ما هي الفتنة دي كده. الفتنة ايه يا عم يا بتاع ميت غمر يا سعادة الدكتور؟ الفتنة ايه؟ ان احيانا لما الداعية او الامام أو يقول كلمة وهو معجب بالكلمة يعمل كده: يا سيدي يا عيني علي، بس متوقع او يذبحه انه ما يلاقيش حد يعمل كده معاه. يعني ايه؟ ازاي ما عجبتش الناس دي؟ يعني واحد كان بيصلي بينا ربنا يهديه رب ويتوب عليه، قولوا امين والسامعين. ها، وبعدين بعد ما خلص اقول له: يعني عايزين نسمع حاجه حلوه. فمسك هدومه كده هو عرقان قال لي بعد كل اللي انا بعمله ده عشانك والاخر تقول لي حاجة حلوة هي دي. فقلت له يا ابني تحقق الاخلاص ازاي؟ انك وانت بتصلي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء اذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فاللي بيسمعك الله ما أذن الله لشيء أذن يعني أنصت واستمع ربنا رب اللي بيسمعك مين؟ الله مش الناس اللي وراك. انت ما حدش بيسمعك لا انت ولا الناس. اللي بيسمعك الله. هو ده الإخلاص. هو ده الإخلاص. الإخلاص انك انت تحس وتشعر وتعيش ان اللي سمعك الله، ان اللي معاك الله، اللي شايفك الله، اللي هيأجرك بس ما تنشغلش بغير كده. جدد اخلاصك بصفة مستمرة. بيقول ايه؟ كم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. كل ما اكون جاي الدرس اشيل من قلبي. لازم تشيل. فاكرين المحاضرة بتاع بساتين القلوب ولا نسيتوها؟ دي ما حدش سمع. ان شاء الله نعملها تاني او نجيب لكم الصوانة. بساتين القلوب، مثل المؤمن مع قلبه مثل البستاني مع بستانه. كل يوم يدخل فيقلع ويزرع. ادخل قلبي اقلع الرياء. انا رايح الدرس ده ليه؟ علشان الناس شيل دي، علشان نفسي شيل دي، شهوة عشان انا عايز اعمل كده شيل دي، علشان انا بحب كده شيل دي. اشيل كل ده. خلاص شيلته، على ما توصل باب الجامع يكون طلعت لك نية فاسدة اخرى شيلها. بعد الصلاة طلعت نية فاسدة اخرى شيلها. بعد شوية طلعت نية فاسدة اخرى شيلها. كل ما تقلع هيطلع من جديد. فدوما جدد نيتك. اتنين، حدد نيتك. النية الوحيدة العليا طلب رضا الله، فإن لم تستطع طلب الجنة. العليا ايه؟ هي دي زي ايه؟ اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى العليا اطلب رضا ربنا. وايه كمان؟ بس طالب رضا ربنا داخل السكة دي. أعفيت لحيتي وأتحمل من أجلها ما أتحمل من أجل أن يرضى الله. أطلب العلم لرضا الله. تاني هعيد كلام مهم قلناه عشرات المرات بس مهم. إن بعض الناس في أول الطريق بيرسم لنفسه، إحنا بنتكلم اللي داخلين طريق الدين، اللي أعفى لحيته وطلب العلم وبيشتغل في سكة الدعوة وبيخدم الدين بطريقة أو بأخرى، يرسم لنفسه صورة يا عم إبراهيم، ها؟ صورة برواز كبير كده ويعلقها جواه إن هو هيبقى الشيخ فلان. يرسم لنفسه صورة بقى لابس عمامة ولابس جلابية، والجلابية من زراير والزراير المذهبة. رسم لنفسه صورة، أو لابس طاقية وحطت عليها شال أحمر وعامل المزراب ومظبط نفسه والعباية اللي هي بخط ذهبي. رسم لنفسه صورة كده، صورة إيه؟ شيخ، إمام، له كتب وله أشرطة وله موقع وله أتباع وله محبين وله. رسم الصورة دي ويجي بقى يحفظ القرآن، بس مش لله، للصورة، لأن الصورة دي لازم يبقى حافظ القرآن. يروح يحج ليه؟ لأن مش لله، عشان الصورة دي إنه حج قبل كده. يا را كنت ابن تيمية ليه؟ عشان صاحب الصورة دي لازم يبقى عنده علم. يا را ياخد إجازة ليه؟ معايا إجازة، معايا سند عالي. فيبقى عابد الصورة وليس عبد الله. شرك شرك شرك يخلد به في جهنم. وهو عالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب، قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. يبقى نمرة واحد: تصحيح النية دوما. اثنين: تحديد النية، طلب رضا الله. ماذا تريد؟ ربنا يرضى عني. قال له: إني أجلس مجلسا إذا زاد الناس فرحت وإذا قل الناس حزن. قال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه أبدا. فلم يعد إليه. لا تفرح إن الناس عرفاك، ولا يشغلك إن الناس كتير ولا قليلة، ولا الناس تعرفك ولا ما تعرفكش. مش ده موضوعك. موضوعك ربنا راضي ولا لا. أكدت على الإخوة كتير. أيوة أنت يا مطاي، أيوة أيوة أنت اللي رفعت لي رأسك، أيوة أنت، أنا قصدي أنت. خلي بالك، يا ريتك تبقى مشغول برضا ربنا زي ما أنت مشغول برضا الناس. يا ريتك تبقى مشغول برضا ربنا زي ما أنت مشغول برضا مراتك. انت قاعد مشغول، مراتك راضية ولا مش راضية؟ مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ بتحبك ولا مش بتحبك؟ ده شغلك الشاغل. يا ريتك تبقى مشغول كده، يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي؟ يا ترى ربنا بيحبني ولا بيكرهني؟ يا ترى انا قريب من ربنا ولا بعيد؟ يا ترى ربنا يوفقني ولا بيخذلني؟ يا ترى انا ماشي في طريق ربنا صح ولا لا؟ عشان كده نمره ثلاثة: تصحيح المنهج. نمره واحد: تحديد النية. اثنين: تصحيح النية دوما. ثلاثة: تصحيح المنهج. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: انا منذ 40 سنة وانا اصحح اسلامي كل يوم، وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. الإزراء على النفس ده اللي بينفي عنك الغرور والكبر والعجب. دايما اسأل: هو أنا صح ولا غلط؟ يا ترى في أجزاء غلط ولا هو ده الصح الوحيد؟ كن على يقين مما أنت عليه. أربعة: كثرة العبادة. العلامة كثرة العبادة مع الإزراء على النفس. لازم يبقى ليك حال مع الله. حال مع الله يعني زي ما قلنا برضو في درس العصر، مش فاكر ولا الظهر، كل يوم ساعة خلوة حصينة، لا معك تليفون ولا حد معك شايفك ولا انت شايف حد، وقاعد لوحدك وتناجي ربك وتكلمه وتثني عليه وتمدحه وتحبه وتطلب حبه. ركعتين فيهم 4 سجدات بدموع العين كل يوم، 10,000 تسبيحة ولا استغفار ولا صلاة على النبي في الساعة دي، 2 قرآن، ترفع ايديك لمدة ساعة ما تنزلش. شغل مع الله ده الحل الوحيد اللي يعصمك، من غيره هتضيع، من غيره هتخزل مش هتوفق، هتخزل مش هتعان، هتوكل مش هيؤخذ بيدك. قلت كتير؟ احنا بفضل الله بقى ان اكتر من 35 سنة في الطريق ده، في طريق الدعوة، في العمل الدعوي، اكتر من 35 سنة. النهاردة رأينا انه لم يبق على هذا الطريق إلا أهل الإخلاص. كل من كان يتلون في نيته ضل، ضاع، تاه، وقع، قصر، انقطع، كله. وما زلنا لحد النهاردة جديد وقديم عمال يقع. ليه؟ لفقدان هذا الحال مع الله. زي ما قلت كده، تاخد لك شهرين ثلاثة صايم تفطر الجمعة فقط، طفرات في حياتك الإيمانية، مرة كده تختم القرآن في يوم واحد، تعتكف 24 ساعة في مسجد تختم فيهم القرآن ختمة، مرة كده تصلي ركعتين، الركعة بخمس أجزاء بعشر أجزاء، طفرات. مش بقول لك كل يوم تعمل كده، بس تبقى مرة مرة طفرات في حياتك الإيمانية. ده صاحب الحال مع الله، اللي قاعد شغال مشغول بربنا وهمه الدين، ده همه مش الناس، همه الله. يا ترى ربنا راضي عني ولا لا، بيحبني ولا لا. تعالوا بقى نرجع لكتاب العقيد الطحاوي، يقول ايه؟ ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اراد باهل القبلة من تقدم ذكرهم في قوله ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. الحتة دي بنعالج بتوع التوقف، اللي بيقول أنا مش هاكل من عند الجزار ده، ليه؟ أنا معرفش هو مسلم ولا لا. الرجل كاتب على الجزارة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى إيه؟ مسلم. كاتب وفديناه بذبح عظيم. لو ان لا يجوز استعمال الغير القرآن في غير ما انزل له، بس ده دليل على انه مسلم. دخلت عليه بقول له السلام عليكم، قال لي بالصلاة على النبي اهلا وسهلا، يبقى ايه؟ مسلم. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. انا ليا الظاهر، يقول لك لا اصلهم بيسبوا الدين في المذبح. طب هو الراجل ده سمعته بيسب الدين؟ انا ما سمعتوش، خلاص يبقى عندي مسلم، انا شايفه كده مسلم، شفته بيصلي معايا في الجامع يبقى مسلم. مسلم لنا الظاهر. لما الراجل سيدنا خالد بن الوليد كان بيقاتل، واحد جري منه وقعد يلف حوالين شجرة بعد ما دوخ المسلمين، فسيدنا قاتل سيدنا خالد، انت عارف بقى سيدنا خالد بن الوليد، اللهم ارزقنا بخالد كخالد. اللهم قيد لهذه الأمة صلاح الدين، تصلح به الدين. اللهم قيد لهذه الأمة رجلا كعمر يملأ الأرض عدلا يا رب. خالد ابن الوليد، خليني مرة أفكروني أكلمكم عن سيدنا خالد، لأن سيدنا خالد ده يعني رضي الله عنه ما خدش حقه في الكلام عند الدعاء. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر خلصوا كلامنا، لكن سيدنا خالد مش خايف أقول كلمة تحفة، يعني حاجة كده لؤلؤة من اللآلئ. الشاهد إيه؟ سيدنا خالد استخباله وراح وقف له، راح مسكه من أفاه فعلا. يعني هو الرجل عمال يلف حوالين الشجرة وسيدنا خالد ايه بيلفوا معاه، بيلفوا ورا، فراح لفف له بالعكس وخده بالحضن. فرجل قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انت تلعب علي يا ابن ال، وقطع رقبته. وانا امبارح قلت ان احيانا في اخطاء يجب ان تدفن، ملهاش حل، حلها انها تدفن. الشاهد ايه هنا؟ لما رجع حكوا لسيدنا النبي، فقال لخالد أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنه أجهدنا في الحرب. قال قتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا متعوذا من السيف، لو لما شاف السيف على رقبته ألا. قال له هلا شققت عن صدره فعلمت هل قالها متعوذا أم لا؟ إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أنقب عن صدورهم. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، القضية هنا إيه؟ قال فما زال يقول لي أقتلته بعد أن قالها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت يومئذ. طب أنت النهاردة الرجل بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مشرك. الرجل بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مات كافر. ده هو قالها بس عشان الموت. يا ابني يا ابني، عشان كده كنت لسه في وصايا آل يعقوب بوصي ولادي لا تحكم على أحد بخير ولا بشر فإنك لا تدري بما يختم له. لا بنقول عن فلان منافق ولا فلان مشرك ولا فلان جاهل ولا فلان كافر ولا فلان، ليش علاقة احنا احكم على نفسي اقول انا منافق، اقول انا خطاء مذنب، اقول انا جاهل، اقول انا، لكن ما اقولش الناس. ليش علاقة بالحكم على الناس؟ الشاهد هنا ايه؟ بس ان نقول لكل من رأيناه في المسجد يصلي مسلم مؤمن، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل دم. واعلم رحمنا الله وإياك، قل آمين، أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. ده كلام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، يقول إيه؟ باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه أدلتهم، فالناس فيه على طرفين ووسط. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فطائفة تقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم أن في أهل القبلة المنافقين الذين فيه من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر ذلك، حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين أيضا أن يتكلموا بكلام كفري. المنافقون أيضا، فلا خلاف أن الرجل من المسلمين بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بس أنا شايف أن الإسلام ما ينفعش يحكم في هذا الزمان. ده يبقى إيه؟ ما تنطعش. واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بس الخمر مش حرام. مين اللي قال الخمر حرام؟ يقولوا ربنا قال الخمر حرام. قال لا، ده حرمها عن النبي هناك مش عندنا. كان ده كان زمان، النهارده بقت زي الميه كده بنبلع بيها بيبسي عادي. ده يبقى ايه؟ ما تنطعش. واحد يقول يا ابني ربنا رب قلوب، ادم هنا ابيض خلاص، انا ما بظلمش حد ولا باذي حد، لكن لا بصلي ولا بصوم رمضان ولا لينا علاقه، حج ايه؟ اروح الف حوالين شويه طوب يا راجل. احنا في القرن العشرين والناس طلعوا القمر، سيبنا من الكلام ده، ده بت ايام الصحراء. ده يبقى ايه؟ اوعى تنطق. قال لا، انت بتوقعنا في الغلط بقى يا مولانا. اوعى تنطق يعني ايه؟ اصل عشان تكفر المعين لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ما ينفعش ان سمعت واحد بيقول كلمه او كافر تبقى غلطان. لازم اجيب الواحد ده. لما قالوا للشيخ الالباني فلان من الرؤساء الجمهوريات فلان كافر ولا مش كافر، قال لهم هاتوهولي هنا وانا اقول لكم كافر ولا مش كافر. لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. في عذر بالجهل، في عذر بالاضطرار، في عذر بالتأويل، في عذر، في أعذار كتير. فلان ده كافر ولا مش كافر؟ جاهل، ما يعرفش، مش قصده. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، له كتاب اسمه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان صفحة 33 بيقول إيه؟ ولا يحكم على أحد من أهل القبلة بكلمة قالها إلا بعد أن يعلم قصده، لا بمجرد ما تستدعيه الكلمة. لو واحد قال كلمة شكلها كلمة كفر على طول تقول ده كافر؟ لا، نجيبه نقول له انت قصدك ايه؟ انت قصدك ايه؟ قصدك ايه بالكلمه اللي انت قلتها دي؟ ليه؟ لان القصه العجيبه، وانا قلت لكم هذا الدين دين عظيم، وقلت لكم عايزين نعمل دوره. انا غلبان قوي والله. ربنا يرزقني حسن الخاتمه ويعجل لي بذلك يا رب. الشاهد ايه هنا؟ بقول عايزين نعمل دورة في علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. قلنا النهاردة أول نقطة في علم المعاملة معرفة الله، تعرف بتتعامل مع مين. أول نقطة في معرفة الله أن الله غني. أن الله إيه؟ غني، مش محتاج لحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. الأولانية على أتقى قلب ما زاد ذلك في ملك شيء، والثانية على أفجر قلب ما نقص ذلك من ملك شيء. الشاهد هنا إيه؟ لما تتعامل مع رب غني مش محتاج لك ولا محتاج لحد، بتعبد لنفسك ما تعبدش على نفسك. لما تتعامل مع رب غني جل جلاله في هذه الحالة، الاسم الثاني عزيز، عزيز لا يغالب. شوف القصة دي، أن رجلا لما أتاه الموت قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم في يوم شديد الريح ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الواد ده هو صاحبي، لو سمع الكلام ده يقول عليه على طول ايه؟ كافر، ده شك في قدرة الله، كافر، هيروح فين يلا؟ خالد مخلد في جهنم. شوف ايه اللي حصل بقى. فلما مات فعل أولاده ما أراد، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي الله. قال الله عبدي ما الذي حملك على ما صنعت؟ انت عملت كده ليه؟ قال خشيتك يا رب. قال ادخل الجنة. يبقى اللي يجي يقول ده الرجل ده شك في قدرة الله، نقول لا ما شكش، ده كان خايف، كان خايف، بس كان خايف. قول لي امال والله لئن قدر الله علي، تعبير جعل لسانه عن الموضوع غلط. يبقى أن ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ليس أحد أحب إليه العذر من الله. ربنا بيحب يعذر خلقه. ثم إنه عزيز، إنه ما تنساش اسم الله العزيز ده أبدا. قلت لكم القصة اللي قبل كده اللي كل ما أقولها صلى الله عليه وسلم. كان أخوان متواخيان، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر مفرط. فكان المجتهد كلما مر بأخيه يقول اتق الله، داخل الشقة لقيه مشغل التلفزيون، يا ابني خاف من ربنا اطفي الهباب ده بقى كفاية كده، لقيه مشغل أغاني، يا ابني حرام عليك دماغنا اطفي النيلة اللي انت مشغلها دي، يا ايه بيكلم واحدة يا ربنا سامحك. فرآه مرة على بعض معاصيه فقال له اتق الله وأقصر. فقال هل أرسلت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ ذرني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. فين الواد صاحبي اللي بشاور عليه؟ اهو يا انا بالله عليك مش تترعب من الحديث ده، ان ربنا غفر للمذنب الخطاء كثير المعاصي واحبط عمل الغيور اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عزيز تقول ايه؟ عزيز عزيز جل جلاله لا يخالب. فده اللي يخليك في البداية تتأدب في التعامل مع الناس. ممكن يكون واحد انت شايفه قدامك حليق وانت شايفه عامي، اخوة بتوعنا بتوع طلبة العلم كده يحب يقولك ده من العوام. ايوه يا اخويا من العوام، من العوام كده بأفوان أفوان من العوام، دول العوام. ف واحد تلاقيه حليق ومن العوام ما يعرفش حاجة، وقد يكون يملك قلبا أفضل عند الله منك. ما تعرفش. أنا شخصيا بقيت بخاف والله. أحيانا كان يحصل مني تعامل كده من التعاملات البيخة بتاعتي شرس، وبعد كده ألاقي عقوبتها قريبة على طول مباشرة. فلذلك الناس دي أحوالهم مع ربنا لله في خلقه شؤون، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. فأحسن حاجة إنك تتلم وتتأدب وتحترم نفسك وخليك في نفسك. صلى عيوبك واعرف آفاتك وصلح نفسك. الشاهد ايه؟ بنقول ان الرجل لو اظهر انكار الواجبات الظاهرة المتواترة، قال ما فيش حاجة اسمها صلاة، انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، مش مهم الصلاة، الصلاة مش فرض علي، انكر الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة. يقول ايه؟ واحد منهم اتزوج بنته فقالوا له حرام، فقال بيقول ايه؟ قال المحجوبون حرام، قلنا حرام عليكم، حرام عليكم انتم الكشتة عفوبية. اللي يعمل كده يبقى ايه؟ ما تتكلمش. احنا لا نحكم على أشخاص بعينهم، نحكم على أفعال. اللي ينكر معلوما من الدين بالضرورة بعد إقامة الحجة الرسالية عليه يبقى كافر. ثم اللي الشرع قال عنه كافر يبقى كافر. ما قدرش إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه قبل سيدنا النبي. ربنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وجاءوا لنا لا مش كافر، يبقى كافر، لكن فلان ما اقدرش اقول عليه كافر الا اذا جبته لي اهو وقعد قدامنا ونقول له ربنا بيقول كذا، يقول لا مش عايز كلام ربنا، ساعتها نقول له بقى انت كذا. لكن طول ما هو بعيد ما نعرفش عذره، ممكن يكون جاهل مضحوك عليه، بيقولوا له ده انت مطبق شريعه ربنا، مش كانوا بيطلعوا كده يقولوا لفلان اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، يقولوا ده 95% من الشريعه مطبق، 97.5 من الشريعه مطبق، ده هي ناقص 2.5 بس حته الحدود حته قد كده، كانوا بيقولوا لهم كده. فلذلك قد يكون مخدوع، قد يكون متأول، قد يكون جاهل، قد يكون مضطر. فلذلك لا نحكم على معين بكفر ولا فسق ولا نفاق إلا إذا أقيمت عليه الحجة بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. أما كلام عام اللي يعمل كذا يبقى كافر، هذا جائز. اللي يقول كذا يبقى كافر، يبقى هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. فإن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يكفر. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، وإنما نقول لا نكفر بكل ذنب. في ذنوب مكفرة، سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من ترك، الحديث صحيح مسلم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يبقى الرسول قال على ترك الصلاة كافر، يبقى ايه كافر؟ انا اللي قلت؟ يقول لك انت تكفير. لا النبي قول لي النبي بقى مش انا، والنبي اللي قال عليه كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك في الواجب نفي العموم مش النفي العام، مش النفي العام. لذلك المقصود هنا أن التسرع في التكفير بدعة. فإن الرجل قد يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا وإما مذنبا، فلا يقال كافر بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. ولا نقول يكفر، بل العدل هو الوسط، أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، ولكن لا يثبت ذلك على شخص بعينه حتى تقام عليه الحجة وتنتفي عنه الموانع. كده خلص موضوع التكفير اللي هو ايه؟ نحن نقول اللي يترك الصلاة كافر، لكن نجيب واحد ما بيصليش نقول فلان كافر، ما ينفعش نقول عنه كافر. نجيبه نقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول والله العظيم بصلي، ده مراتي بتكذب، انا بصلي بس هي ما بتشوفنيش وانا بصلي. طب صلي حاضر، اه الله اكبر، انت توضيت؟ اه صحيح هتوضى. حصل معايا. فعلا جبت واحد كده، يعني انا عايز اطلب من جوز ليه ما بيصليش، فين هو؟ طيب هاتي تعال، انت ما بتصليش يا ابني؟ انا بصلي. مين اللي قال كده؟ الولية قالت ما بصليش. انا ما بصليش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب صلي يلا، صليت الظهر؟ لا لسه. طب صلي يلا اهو، الله اكبر، انت بتوضي؟ اه صحيح، طب هتوضى. بيكذب علي، لكن الراجل ده ما بينكرش الصلاة، ما بيقولش مش هصلي. اللي حكموا عليه بالكفر أن يوضع على رأسه السيف 5 مرات في اليوم والليلة، يقال له صلي وإلا قتلناك، يقول اقتلوني ولا أصلي، ده اللي يبقى كافر، ده اللي يبقى كافر. أما واحد بيقول له صلي، صلى إذا صلى مرة ولا صلى مرتين خرج من هذا، اللي يترك صلاة لحد ما يخرج وقتها ده اعتقادنا يكفر متعمدا، ذاكرا عامدا، ذاكرا عامدا. لكن إذا تاب تقبل توبته ما يبقاش كافر، صح ولا لا؟ يعني ترك الصلاة إذا صلى يبقى إيه؟ مسلم، يبقى مسلم. وهكذا أيها الإخوة، الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون على فلان أنه كافر، نقول لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، وممكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو على الأقل شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتله الوالي الحاكم الممكن، قتله حدا. ثم إن كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له لا يكفر إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا يستعلن بكفره. أيها الإخوة، فائدة جليلة. الشيخ قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اللي يزني ويقول الزنا حلال يكفر، اللي يشرب خمرة ويقول الخمرة حلال يكفر، اللي مش لابسة حجاب وتقول ان التبرج والسفور والزينة والمشي مع الرجال حلال يجوز عادي تكفر. احنا قلنا بس الشخص نفسه لا نقول عنه انه كافر، الكلام ده كلام عام في العموم، لكن لو بتقول لي أختك ماشية بشعرها وبتحط مكياج وخارجة بكتافي كده تبقى كفرة يا عم الشيخ؟ لا مش كفرة، لا مش كفرة. ما الإمتى تبقى كفرة؟ لما تقول لك بقول لك إيه، أنا مش عايز ربنا، أنا ما أعرفش ربنا بتاع كده، ما فيش حاجة اسمها حجاب، حرية شخصية، ساعتها ما نقولش عليها كفرة، نسألها وناخد من إقامة الحج. ممكن تكون بتقول الكلام ده كراهية فيك، بالعند فيك، بتغيظك، هي بتعمل كل ده ضدك انت، بس ما بتحبش يا أخي الناس دي الملتحين المعقدين دول المتشددين المتزمتين إلى آخره. يبقى في الحالة دي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، إذا استحله نقيم عليه الحجة، إذا انتفت الموانع وثبتت الشروط يحكم بكفره. الفائدة هنا ايه الجليلة قبل ما نختم؟ ما لم يستحله، ليس الاستحلال فقط شرط تكفير المذنب ارتكاب الذنب، وانما هناك شروط اخرى غير الاستحلال توجب كفر من فعل هذا الذنب. تأتينا في اللقاء القادم الذنوب المكفرة إن شاء الله. ليه؟ لأن الذنوب المكفرة دي أنا خايف ليكون وقع منك بعضها، عشان كده بتقول كل يوم 3 مرات الصبح، كل يوم 3 مرات بالليل، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، هنقولها 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك